وبركاته. أما بعد، فقد صور الربع السابق إعراض المشركين عن الدعوة، وبين مصيرهم يوم القيامة، وما يلحقهم من الخزي والخسران. وفي هذا الربع ترشدهم الآيات إلى أن هذا المصير السيء لم يكن أثرا لطبعهم على الضلال ولا إكراها لهم من الله عليه، وإنما هو أثر لتأثرهم بإخوان السوء الذين زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الأهواء والشهوات. وعبرتنا في ذلك أن الشر كثيرا ما يصيب الإنسان من وقوعه تحت تأثير البيئة الفاسدة المحيطة به. فعلى العقلاء إن أرادوا حياة طيبة أن يتخيروا الأصدقاء وأن يصافروا مجتمعهم من عناصر الشر وبذور الفتن حتى لا يكون لها سلطان على قلوبهم. وكما صور الربع الأول إعراض المشركين عن الدعوة في أنفسهم بقولهم قلوبنا في أكنة، صور هذا الربع طريقتهم في محاولة صرف الناس عنها: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يحذرونهم عن الاستماع إليه والإلقاء له مخافة أن تصل إلى قلوبهم حكمه السامية، ويرسمون لهم أسلوب ذلك بما يخفي عليهم على الناس فضله. والغوا فيه، اطلقوا عليه أسئلتكم، أشعوا السخط عليه، انشروا عنه الأباطيل. وهذا شأن عرفه المضلون طريقا لإخفاء الحق في كل زمان. يغمرونه بالأراجيف والمفتريات، ويتتبعون أهله بالمقاطعة والتهريج أينما حلوا وأينما ارتحلوا. والله يتوعد المهرجين الذين يعملون على إخفاء الحق، يتوعدهم بالعذاب الشديد، وسيكشف للتابعين السادة المتبوعين لهم: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ثم تشد الآيات أجر المؤمنين وتؤكد لهم أنهم بإيمانهم وإخلاصهم في الدعوة واستقامتهم على حدودها في حضانة الله ورعايته يقوي قلوبهم ويطرد عنهم بواعث الخوف والحزن، ويمنحهم كل ما يطمئنهم ويبشرهم بالفوز والفلاح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم ترشدهم إلى أنهم بدعوتهم إلى الله في منزلة لا يوجد في حكم الله وقضائه أسمى منها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما ترشدهم إلى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر والاحتمال، ومقابلة السيئة بالحسنة، وتطهيرها من نزغات الشيطان الذي يزل بها المؤمن عن مقتضى الإيمان، وتمنعه منزلة السمو بالدعوة إلى الله. وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم تعود الآيات فتلفت الأنظار إلى بعض دلائل الوحدانية في علوي العالم وسفليه، وأن كل ما في الكون خاضع لقدرته وسلطانه، فلا يصح السجود لغيره مهما عظمت آثاره. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. وترشد الآيات إلى أن العدول عن مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق وإلحاد في آيات الله. وتتوعد هؤلاء الملحدين باطلاع الله على ضرائرهم والعوامل التي دفعتهم إلى هذا الإلحاد: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم تنتقل الآيات إلى تهوين الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل ذلك ترشده إلى أن موقف قومه منه هو موقف الأمم الماضية من إخوانه السابقين، وما عليه إلا أن يصبر كما صبروا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فلا تسمع لمقترحاتهم ولا تهتم بكيدهم، فهم قوم لا يثبتون على حال، ولا يرضيهم إلا الشهوات والأهواء. ولقد أنزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم فيه التفصيل والبيان والحجة والبرهان، فأعرضوا عنه وقالوا في أذاننا وقر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم تختم الآيات بتقرير مبدأ الحكمة والعدالة في المؤاخذة بالأعمال صالحها وسيئها، وأن نفسا لا تحمل وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الشيخ محمود شوتوت لهذه التلاوة المباركة من سورة فصلت.